لقد انتهى الأجل يا حسان. ارحمني يا مولاي. أين القاتل يا وزير الأمن والنظام؟ إنني إنك مسؤول عنها أولا وعن الجاني ثانيا، وإلا فما هو عملك في هذه المملكة؟ أحضر النطع مولاي. اركع أيها الوزير. أسألك بحق ال... يا دهماق. مولاي اضرب عنق هذا الوزير. أشهد أن لا إله إلا الله. اضرب عنقه. انتظروا انتظروا انتظر يا مولاي. إذا كانت حياة الوزير متوقفة على معرفة القاتل، فاعلم أيها الملك أنني أنا القاتل. أنت؟ الحمد لله. لا لا يا مولاي، لا تصدق هذا الفتى. أنا الذي قتلتها، ما قتلها أحد غيري، فخذ بدمها مني. عجبا. لا تصدقه يا مولاي، إنه شيخ خرف. أنا الذي قتلتها. إنه مجنون. أنا القاتل يا مولاي. إنني أعطيكم أمارة على قتلها، فإذا كان هذا الشيخ صادقا فليذكر أمام مولاي أي شيء كان معها في الصندوق. حسن، تكلم أيها الشيخ. وأي شيء يكون معها في الصندوق؟ أرأيت يا مولاي، أما أنا فأذكر لكم أمارة التفاحتين. أجل، كان في الصندوق تفاحتان. نعم. إذن فأنت القاتل. وأسفا. ولماذا قتلتها أيها التعس؟ يا مولاي، إنها زوجتي، وهذا الشيخ هو أبوها، وكنت أحبها وكانت تحبني، ولم أرى عليها سوءا إلى أن كان أول هذا الشهر، فمرضت مرضا شديدا ووصفوا لها التفاح، وفتشت على التفاح فلم أجد بالمدينة تفاحا، إلى أن قابلني شيخ عجوز فقال لي: يا ولدي، إن التفاح في هذه الأيام شيء معدوم، ولا يوجد إلا في بستان الملك السمندل. فسافرت إلى مدينة الملك السمندل واشتريت من البستان 3 تفاحات ب3 دنانير، ورجعت إلى بيتي فوجدت زوجتي قد عوفيت، وعرضت عليها التفاح فعافته نفسها، فتركته إلى جانبها وذهبت إلى دكاني. فلما انتصف النهار دخل علي عبد أسود وبيده تفاحة يلعب بها، فقلت له: يا عبد الخير، من أين لك هذه التفاحة؟ هذه التفاحة إنها من حبيبتي. حبيبتك؟ نعم، كانت مريضة فلما زرتها وجدت عندها 3 تفاحات، وقالت لي إن زوجي سافر من أجل هذه التفاحات إلى بساتين الملك السمندل، وأعطتني هذه التفاحة. ويلك يا عبد السوء. أين التفاحات 3؟ ماذا بك يا وهدان؟ أين التفاحات 3؟ إنها في هذا الطبق. أين؟ ولكني لا أجد غير تفاحتين. تكلمي، أين الثالثة؟ ما لك هائجا كالثور. أين التفاحة 3؟ لا أدري يا وهدان. ولكني أدري يا فاجرة. ووضعت الجثة في الصندوق، ووضعت معها التفاحتين، وألقيت بهما في النار، وعدت إلى بيتي. لا تبكي يا ولدي، إنها تستحق ذلك. ولكنها تضربني. سوف لا تضربك بعد اليوم. لم أكن أظن أنها سوف تخطف مني. هكذا أراد الله يا بني. إنها لن تسامحني أبدا. سامحنا الله جميعا. سوف لا أمد يدي إلى شيء بعد اليوم. أنت صغير لا تفهم هذه الأمور يا بني، غدا تكبر وتعرف أن أباك كان معذورا. هل أنت حزين عليها يا أبي؟ أنا حزين على نفسي يا بني. إذا كبرت يا ولدي فلا تلعن أباك، والتمس له عذرا فيما فعل. وكل هذا من أجلي؟ أنت لا ذنب لك يا صغير المسكين. ليتني لم أسرق. ماذا تقول يا بني؟ عن أي شيء تتكلم؟ أتكلم عنها. عن أي شيء؟ عن التفاحة. التفاحة؟ سوف لا أمد يدي إلى شيء بعد اليوم. تكلم. أنت الذي أخذت تفاحة؟ سوف لا أفعل ذلك أبدا. وماذا فعلت بها؟ خرجت ألعب بها مع صبيان. ثم مر بي عبد أسود. ها؟ فاختطف التفاحة من يدي. اختطفها؟ نعم، وجريت وراءه أصيح: اعمل معروفا وارجع إلي التفاحة. إنها 3 تفاحات، هي دواء أمي العليلة، وقد سافر أبي من أجلها إلى بلاد الملك السمندل. يا ربي، ولكنه جرى هاربا ولم يسأل عني. غفرانك يا ربي، قتلتها وهي بريئة، قتلتها. وأسرعت إلى أبيها هذا، وجلسنا نبكي حتى سمعنا بقصة وزيرك، فأسرعت إليك كي أنقذ رقبته، لعلي بذلك أكفر عن ذنبي. يا حسان. مولاي، كنت قد طلبت منك القاتل وما زلت أطلبه. إنه أمامك يا مولاي. لا، إنه ذلك العبد اللئيم، علي به يا حسان، أمامك 3 أيام. مولاي سيدي، أستحلفك بالله ألا تشق على عبدك ووزيرك. أناشدك الله ألا تفعل معي ما فعله ملك الجان مع صاحب الخان. وما ذاك يا حسان؟ وبدأ الوزير حسان يحكي للملك لقمان ما وقع لصاحب الخان مع ملك الجان، وما صادف من الأهوال. قال مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 2 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.